قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم